لما نزوج حمار مع فرس بيطلع عندنا البغل. خواله مين؟ خواله مين البغل؟ خواله الحصان الخيل. ولكن لما نزوج اللحظة حكيت العكس، لما نزوج حمار وفرس، شوفها عند عفوا حصان وحمارة، الآن حصان وحمارة، قبل شوي احنا زوجنا ايش؟ حصان حمار مع فرس، الاخوال ايش؟ الاخوال خيول بطلع البغل. ولكن اذا كان الاخوال حمير بطلع نغل، مش بغل، بطلع نغل. اخواله مين؟ حمير. وبالتالي النغل على فكرة ليش بتشوفوهوش كثير؟ لانه البغل بيطلع اقوى. البغل بيحمل، لاحظوها، بيحمل صبر الحمار وقوة الحصان. البغل بيجمع السنتين، صبر الحمار وقوة الحصان، وبيطلع على اخواله في شكله وحجمه والتفاصيل. مش هيك؟ تلتين البغل لمين؟ اما النغل كم قلنا بكون اضعف، النغل بكون اضعف من البغل وحجمه اصغر، ولذلك مش كثير الناس بيشوفوه، لانه هذيك مجدية اكثر انه يكون الاخوال حصان.